أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يطيب لنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال البخاري في صحيحه قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفضا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكارا له أو استنكارا لذلك فقال ما فرق أو ما فرق أو ما فارق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. أيها الأحبة هذا الباب باب عظيم وكما نعلم أن التوحيد أنواع ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات نوع عظيم من أنواع التوحيد. ومعتقد أهل السنة والجماعة باختصار في هذا النوع لأن الحديث عنه يطول ويطول وحديث الباب مختصر على شاهد ما وهو حكم إنكار الأسماء والصفات ولكننا نقول معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أولا يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان وصفا أم اسما فهم لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كذاك لا يسمون الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به حبيبه صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنهم يقطعون الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله عز وجل بتلك الصفات كيف هم يقطعون الطمع في هذا الأمر فلا يبحث أحد في كيفية الاتصاف ولكننا نؤمن بهذا الاتصاف ونؤمن بهذا المعنى فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إننا لا نعلم ذات الله عز وجل حتى نعلم كيف اتصف الله رب العالمين بهذه الصفة والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أضف إلى ذلك أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياه أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا فهم إن تكلموا في باب النفي فإنهم ينفون من باب قول الله عز وجل لا تأخذوا سنة ولا نوم من باب قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء من باب قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فلا يطيلون كما أطالت الفرق الكلامية في مسألة نفي الأشياء عن الله عز وجل. أما في مسألة الإثبات فهم يفصلون وهذا يحبه الله عز وجل فما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فالله عز وجل يحب الثناء ويحب المدح، لذا ينبغي لكل داع إلى الله عز وجل أن يبدأ بالحمد والثناء على الله رب العالمين. ثم سؤال قد يطرح نفسه: ما الذي استفدناه من هذا الإيمان، أي من الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات؟ وهذا والله ما نريده، إذ أن العقيدة لو درست كعقيدة لذاتها فإنها لا تربي فينا الخشية ولا الإخلاص. أما إن تأملنا في هذه الأشياء لعلمنا حكمة كبرى والله. خذ أولا، لماذا ندرس عقيدة الأسماء والصفات؟ لماذا دائما نكرر الله عز وجل عليم، الله قدير، الله رحيم، الله غفور؟ لأن هذا أول طريق لمعرفة الله عز وجل. إذ كيف نعبد الله عز وجل ولا نعرف صفات إن كنا لا ندرك ذاته؟ فالله عز وجل قد علمنا أسماءه وصفاته حتى نعلم أنه صاحب الرحمة التي ما بعدها رحمة، وصاحب العلم الذي إن تعلم كل البشر فإن الله عز وجل فوقهم، وما تعلمه البشر لا يساوي والله قطرة من بحر هائج خضم. فمعرفة الأسماء والصفات طريق لمعرفة الله عز وجل. ثم إن رجعت إلى بيتك وبحثت عن أسماء الله عز وجل وصفاته وجدتها والله تدعوك إلى محبة الله عز وجل وخشيته. فأسماء الله عز وجل وصفاته تزكي النفوس. خذ على سبيل المثال أسماء العظمة والجلال تملأ القلب تعظيما لله عز وجل، وهو القهار، وهو المقتدر، وهو تملأ القلب تعظيما لله عز وجل. وأسماء الجمال تملأ القلب حبا لرب العالمين. وأسماء العزة والحكمة تملأ القلب خضوعا واستكانة لله عز وجل. وأسماء العلم والخبرة تملأ القلب مراقبة لله رب العالمين. وأسماء الغنى تملأ القلب افتقارا لله. فإن علمت أن الله قدير ازداد خضوعك لله عز وجل، وإن علمت أن الله غني ازداد فقرك إلى الله رب العالمين، وإن علمت أن الله عز وجل صاحب الجلال والإكرام ازداد قلبك تعظيما لله، وإن علمت أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم رحمن ازدادت إنابتك وتوبتك وأوبتك إلى الله رب العالمين. فوالله إن معرفة الأسماء والصفات لهي من أكبر الدواعي والدوافع لتزكية النفوس البشرية. ولن تتزكى هذه النفوس إلا إذا علمت هذه الأسماء وتلك الصفات واستفادت منها. كذلك هذه الأسماء وتلك الصفات ترضع كل عاص عن هذه المعصية التي يفعلها، إنه وإن عصى الله تبارك وتعالى إلا أنه إن رجع إلى أسماء الله وصفاته وجد أن الله عز وجل الغفور، وجد أن الله عز وجل الرحيم، وجد أن الله عز وجل يناديه. فإذا ما قال العبد يا رب أذنبت، فيقول الله رب العالمين: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. فإذا ما أذنب وعاد إلى الله عز وجل وقال يا رب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فيغفر الله تبارك وتعالى له. ومن ذا الذي لا يغفر الله عز وجل له إذا ما رفع يديه إلى الله مستكينا مخبتا منيبا إلى الله رب العالمين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن علم اسم الله عز وجل الستير هو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فكم مرة ستر الله عز وجل عليه، كم مرة فضح العبد نفسه ولكن الله تبارك وتعالى يستر عليه. حينها يشعر العبد بالخجل من سيده ومولاه فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. حينما يهدده أهل الباطل بقطع الأرزاق وبقطع الرقاب وبالأولاد وبالزوجة، فإنه يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فيعتقد اعتقادا جازما أن أحدا لن يستطيع أن ينفعه أو يضره إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هو دائما يتذكر الأسماء والصفات، وإن أوشكت عيناه أن تنظر إلى الحرام أو أوشكت قدمه أن تأخذه إلى الحرام فإنه يتذكر أن الله عز وجل يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر ويعلم كل شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. دائما تذكره أسماء الله عز وجل وصفاته. لذا أيها الحبيب، تعلم في هذا الوقت سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أعلمت لماذا دخل الجنة؟ لأن هذه الأسماء قربته من الله عز وجل وردته إلى سيده ومولاه، لأن هذه الأسماء أبعدته عن المعاصي، لأن هذه الأسماء تذكره دائما بالله تبارك وتعالى. لذا من أحصاها دخل الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أحصاها علما وعملا وتعبدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من هذا الصنف من الذين أحصوا أسماء الله عز وجل علما وعملا وتعبدا. وأظن أنك قد علمت كيف تتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، هذه الآية لها سببان في النزول. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم صلح الحديبية وجاءه صهيب بن عمرو رضي الله عنه، وكان في هذا الوقت على شركه، وجاء علي رضي الله عنه ليكتب العقد أو ليكتب الصلح بين الطرفين، فكتب علي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صهيب: أما الله فعرفناه، وأما الرحمن فلا نعرفه، وأما الرحيم فلا نعرفه. فاغتاظ علي رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكتب كما قال: بسم الله أو باسمك اللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتم هذا الصلح، وقد سماه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فتحا مبينا. وكانوا يقولون: ما نعلم إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب، لأنه كان يطلق على هذا اللقب على نفسه. والبعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الكعبة فيدعو الله تبارك وتعالى باسمه: الله الرحمن الرحيم، فكانوا يتهكمون منه ويعتقدون أن هذا فيه تعداد للآلهة. فقال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهنا حكم من أنكر شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. الإنكار يختلف، فإن كان هذا الإنكار إنكار جحود وتكذيب، تقول له الله عليم يقول لك: لا أعلم أنه عليم. رحمن يقول لك: ليس برحمن، إنه يكذب دائما، فهذا كفر يخرج من الملة. وهناك إنكار التأويل، إنكار التأويل أي أنه يؤول الأسماء والصفات، ولكن هذا التأويل يدور أيضا على ضربين، فليس كل التأويل يعتبر تأويلا معتبرا، فقد يكون لصاحب التأويل حجة وقد لا تكون له الحجة. تكون له الحجة وهذا ما يعرف بتأويل التأويل المسوغ، يعني حجة من اللغة، يستشهد باللغة، قد يخطئ ولكن اللغة قد تساعده في بعض الأشياء. هو يذكر مثلا أن يد الله بمعنى نعمة الله، وأن سمع الله بمعنى رعاية الله عز وجل، اللغة تؤيده في هذا الأمر، فلا يختلف أحد أن اليد تأتي بمعنى الجارحة، وأن اليد تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، وأن العين والسمع يأتيان بمعنى الرعاية والإحاطة. لكن ما الفارق؟ هل هو هنا أنكر الصفة أم أولها؟ هنا أولها ولم ينكر. والفارق بين هذا وبين رجل من أهل السنة أن رجل أهل السنة أثبت الصفة وأثبت لازم الصفة، فأثبت اليد وأثبت أن اليد من معانيها القدرة، واخد بالك معي؟ من لوازمها القدرة. أثبت سمع الله عز وجل وأثبت أن من لوازم هذا السمع الإيه؟ الرعاية والإحاطة. الله عز وجل يسمع، فإذا كان الله عز وجل يسمع فهو يعلم وهو يحيط بالناس ولا تخفى عليه خافية، الله عز وجل له يد. وإذا كان الله عز وجل له يد، كيفية هذه اليد لا نستطيع أن نحدد كنها. فإذا كان الله له يد فإن من لوازم هذه اليد أنه يقدر على كل شيء كما ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الرجل أول وترك الأصل الأول، ترك الأصل الأول وهو إثبات الصفة لله عز وجل بدون تأويل أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل، ثم اتجه إلى اللازم وأثبته. تأخذ بالك معي؟ أقولتها يعني عندنا الآن إذا قلنا يد الله عز وجل، يد الله فوق أيديه، اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكرنا في البداية في أول كلمة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. إذا قرأت في القرآن يد الله فوق أيديهم فمعنى الكلام أن لله عز وجل يد. كيفية هذه اليد لا نعلمه، كيفية هذه العين لا نعلمه، كيفية هذا السمع لا نعلمه، ولكننا نثبت أن لله يدا وأن لله عز وجل سمعا وبصرا وغير ذلك. خلاص كده اتفقنا؟ اتفقنا. طب لما إذا قلنا إن لله عز وجل يد ولله عز وجل سمع ولله عز وجل بصر وأثبتناها بدون تكييف، طب اللوازم بقى يعني يترتب على الكلام ده إيه؟ يترتب على الكلام أنه إذا كان له يد فهو يقدر على كل شيء، وإذا كان له عين فإنه يرى كل شيء، وإذا كان له سمع فإنه يسمع كل شيء. وضحت كده الصورة؟ وضحت. طب المخالف بقى اللي احنا بنقول بأول الصفة دلوقتي، لما جينا نتكلم دلوقتي على إنكار الأسماء والصفات قلنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينكرها جحودا وتكذيبا، هو مش معترف بها من الأصل، تقول له سميع يقول لك كما قال أبو الهذيل العلاف يعلم لا بعلم يرى لا ببصر وهكذا، هذا كفر بالله عز وجل، لا مسوغ لهذا الرجل لأنه يعتبر جاحد للصفة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو كرجل مادي مجرم ينكر وجود الله عز وجل وبالتالي ينكر أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا النوع الأول غير مختلف فيه. النوع الثاني المختلف فيه والذي دارت حوله معركة طاحنة وهو النوع الذي يؤول الصفات، وليس كل من يؤول، الذين يؤولون ينقسمون إلى قسمين، واحد بيؤول وله حجة في اللغة يعني اللغة تيجي وتساعد، والتاني يؤول وملوش مسوغ في اللغة يعني ملوش حجة في اللغة، ما عندوش أي حجة. طب اللي بيؤول بقى وليه مسوغ؟ حبينا نوضحها وقلنا ليه مسوغ يعني إيه؟ يعني اللغة بتقول لك إن من معاني اليد الإيه؟ من معاني اليد القدرة، صح كده؟ طب ومن معاني العين الإحاطة والرعاية وهكذا السمع وهكذا والاستواء وغيرها من هذه الصفات. طيب هو أثبت بقى المعنى وساب الإيه؟ وساب الصفة. لا إحنا بنقول أهل السنة والجماعة يثبتوا الإيه؟ يثبتوا الصفة والإيه؟ والمعنى. هذا الرجل أثبت المعنى ولم يثبت الصفة. حكم هذا الرجل الذي أول وله يعني مسوغ في اللغة أن هذا الرجل لا يكفر، وإن كان قد ابتدع في دين الله عز وجل. ولا بد أن تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة. يعني لو قلنا لبعض إخواننا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يؤول الصفات، حكم تأويل الصفات هنا صح ولا غلط؟ ها؟ لا هو صح ولا غلط هنا؟ غلط. ليه؟ لأن الأصل أن يثبت الصفة ولكنه تبع لمذهبه الأشعري فإنه أول الصفة بمسوغ اللغوي، وهذا الأمر أخطأ فيه مع أنه علم له قدره وشأنه، ولكن الإنصاف عزيز ولكن الحق أحق أن يتبع. وكذلك ابن الأثير وابن الجوزي وغير هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يرحمه. طيب، يؤول وليس له مسوغ في اللغة كالجهمية الأوائل، ليس له مسوغ، فهذا الرجل عطل صفات الله عز وجل مطلقا وليس معه دليل، أو شبه الله عز وجل مطلقا وليس معه دليل، هذا الرجل يكفر بالله عز وجل كالجهمية الأوائل أتباع جهم بن صفوان. هذا عن حكم إنكار الأسماء والصفات. ثم يأتي الشيخ بعد ذلك رحمه الله فيقول: قال الإمام البخاري في صحيحه: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هو يتكلم هنا عن إيه؟ الباب بتاعنا اسمه إيه؟ طب إيه السر إنه باب الأثر ده؟ هو ده الشهد؟ هو ده حكم أصلا؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الشاهد أن الشيخ رحمه الله قال: حتى لا نبطل على الناس، وحتى لا نبتلي الناس ببعض الأشياء التي هم في غنى عنها، فلا نحدثهم بالخفايا. لا يجدر بك إذا كنت في مجلس عادي تحدثهم في باب الأسماء والصفات، تحدث عنها في الجانب العبادي، إنما أحصاها قولا وعملا وتعبدا، حدثهم عن الجانب العملي والجانب التعبدي. أما أن تحدثهم عن اختلاف الفرق وتقول لهم ينزل الله عز وجل وتبدأ بسرد الاختلافات وهكذا، يخرج هؤلاء الناس البسطاء بإيه؟ بفتنة. وقد ينكر الناس بعض الصفات بسبب حديثك أنت، فيقعون في المحظور الإيه؟ في المحظور الأجل، تكلموا على أن الله عز وجل له أصبع وله يد وله قدم وله غير ذلك من هذه الأشياء، فيتخيل الرجل فيريد أن ينزه الله عز وجل ببعض الأشياء، فربما يشحد الصفات ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في هذا الباب. فالأولى والأفضل لك أن تقف عند قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عجب عجب والله أن ترى يعني عقدا زواج آخر أو يعني ما شابهه، فيأتي الرجل فيتكلم عن الطلاق هذه فتنة، أو يتكلم عن الموت هذه فتنة، أو يأتي بالغرائب والأعاجيب وهذه أيضا فتنة. فالمتحدث ينبغي عليه أن يراعي أحوال السامعين، أن يراعي أحوال السامعين، وهذا سر لا بد أن نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه أحيانا ربما يتكلم بكلام الخير لكن كلام الخير قد يحدث إيه؟ قد يحدث شرا كبيرا، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أمثال هذا الرجل، لأن الحديث للناس يتضمن أمران: الأمر الأول من ناحية الأسلوب، والأمر الثاني من ناحية المضمون. يعني أي واحد يتحدث الآن بتلاحظ حاجتين، يا في الأسلوب يا في المضمون. طب الأسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كتخلل البعض، يحاول أن يأتي بغرائب الألفاظ وهو يخطب أو وهو يلقي درسا، وربما لا يعرف الناس شيئا عن هذا الأمر ولا يعرفون تفسير هذه الألفاظ، فيخرج الناس وكأنهم موهمون وكأنهم يستمعون إلى لغة غير لغتهم. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي بسند صحيح ذكر أن هذا أو أن هذه علامة من علامات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والعيب شعبتان من شعب الإيمان. العيب هنا بمعنى قلة الكلام، الحياء والعيب شعبتان من شعب الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. البيان كثرة الكلام بأسلوب متقعد لا البيان المعروف. حدث الناس بما يعرفون، أما مضمون الكلام فليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. أحيانا يتكلم واحد كلمة ربما يقوم المسجد ويهيج الناس في المسجد وتكون مقتلة عظمى أو تكون فتنة كبرى بسبب الكلمة هذه. فليس كل ما يعلم يقال، ربما تكون كلمة تسحب أذهان الناس ويعني يشرد لب الناس في هذه الكلمة، وقد يعجب الناس جدا من هذا الرجل ولكنهم يخرجون بفتنة كهذا الرجل الذي دائما يتحدث عن أحاديث الفتن، فالناس يحبون الاستماع إلى أحاديث الفتن ولكنهم ينظرون إلى العالم بعد ذلك نظرة مظلمة، فهم ينتظرون قيام الساعة وهم ينتظرون كذا وينتظرون كذا من باب اليأس لا من باب العمل. يعني هو أصبح يائس في الحياة ولا خير، فالزمان الذي سيأتي شر والذي بعده أشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رجل قد يائس لا يقرأ أو لا يسمع أحاديث الفتن أو لا يتحدث المتحدث ليعلمه بأن زمان الفتن نعيش فيه، فينبغي عليه أن يستعد لزمان الفتن وأن يأخذ الحلقة والحذر. وهذا هو الفارق أخي الحبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت البيت ولا قمت على أساس إبراهيم عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لزقه، لم يجعل له هذا المكان، لا لزق البناء مباشرة بالأرض مباشرة، ولا جعل له بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خائف من مفسدة كبرى وهي قيام الناس عليه، فأمر عظيم عند أهل الجاهلية أن يهدم رجل بيت الله عز وجل، وربما يرجع بعض الناس عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فتنة كبرى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا الشيء. والذي فعله بعد ذلك إنما هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم أعيد بعد ذلك في دولة بني أمية من باب طالما عبد الله اللي عمل يبقى احنا اللي ايه يبقى احنا اللي هنرجعه. ولكن الخير ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقد أراد بعض خلفاء بني أمية أظنه عمر بن عبد العزيز أن يرجع البيت على ما كان عليه في زمن عبد الله بن الزبير، فقال له أحد أهل العلم: لا تفعل حتى لا يكون ألعوبة في يد الملوك، كلما أتى ملك كلما غيره لهواه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يتحدث الناس في أحاديث أو في الأحاديث التي يوهم ظاهرها الخروج على السلطان. هناك أحاديث تأمر بالخروج على السلاطين الذين بدلوا دين الله عز وجل وغيروا، ولكن نظرا لأن هذه الأحاديث تحدث فتنة كبرى. وأنا أسأل إخواننا الآن، مع أننا نعتقد بأن أكبر منكر على وجه الأرض تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل، إلا أننا نقول ولو حدث انقلاب ماذا سنستفيد من الانقلاب؟ لا نستفيد إلا قتل الألوف المؤلفة من خيرة المسلمين، ربما كانوا دعاة، ربما كانوا حفظة لكتاب الله، ربما كان شبابا متحمسا لدين الله عز وجل، فماذا استفدنا؟ ثم أتوني بانقلابات قد صحت وأقيمت بسببها دولة، نادرا والله ما تصح هذه الانقلابات، ولو صحت فإنها لا تقوم إلا على بحور من الدم، والطغاة ينتظرون أمثال هذه الأشياء لكي يقضوا على الصحوة برمتها. إذن الأولى والأفضل أن نسكت عن هذه الأحاديث التي تتحدث عن الخروج على السلاطين، ونذكر الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أنهم لم يغلقوا بيت الله عز وجل، طالما أنهم لم يمنعوا الناس ويصدوهم عن الصلاة في بيت الله رب العالمين، فهنا نقول: ما أقاموا فيكم الصلاة. وكذلك الإمام مالك رحمه الله كان يكره الأحاديث أو التحدث دائما في أحاديث الصفات، وأقصد بها الصفات الخبرية، حتى لا يفتن بعض الناس. والإمام أبو يوسف رحمه الله كان يكره الحديث في الغرائب وكان ينهى عنه، ومن قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه. فالكل يعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بسطت ردائي للنبي صلى الله عليه وسلم وإن معي وعاءان من العلم، أما أحدهما فبثته وأما الآخر لو بثته لقطع مني هذا الوتيل. يعني هناك علم عند أبي هريرة رضي الله عنه لم يخبر به، لأنه لو أخبر به لكانت الفتنة الكبرى. ربما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن هذا الفلان أو هذا الملك فاسد وجائر على حكم الله، فيحارب الناس هذا الملك فتحدث الفتنة الكبرى، أو ربما أخبرنا ببعض الأمور التي تحدث الآن ببعض الأسماء وبمعرفة الأشخاص فربما أحدثت فتنة ولم استطاع الناس العيش. لذلك كان من الخير أن يكتم أبو هريرة رضي الله عنه. أما العلم الذي كتمه معاذ رضي الله عنه ثم أخبره به فهذا العلم متعلق بالمصلحة، فلا بد للإنسان أن ينظر أولا، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إن كانت هناك مصلحة في بث هذا العلم فعلى الرحم والسعة وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وإن لم تكن هناك مصلحة فعلى ما التحدث في هذا الأمر. وأنت تعلم أيضا أن أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذكر له المصطفى صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين وأحوالهم وعينهم له، ومع ذلك لم يخبر أحدا من الناس بشيء إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره جوابا على سؤال: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك. إذا أيها الأحبة، ليس كل ما يعرف يقال. روى الإمام البخاري رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. والله لا بد أن نتربى على هذا الهد، فربما قرأنا بعض الأشياء التي نعجب بها جدا، ولكننا إن ألقيناها للناس فإنها والله تحدث فتنة كبرى. وأذكر أن العلماء داخل قلوبهم سجن، العلماء الربانيين داخل قلوبهم سجن. لماذا؟ لأنهم يعلمون أمور كثيرة ويعلمون أشياء كثيرة يريدون أن يتحدثوا بها وأن يخبروها حتى لا يكنزوا هذا العلم، ولكنهم خائفون، خائفون أن تكون هناك فتن كبرى إذا ما بلغوا الناس بأمثال هذه الأمور. فلا بد أن نقف وقفة مع هذا الأثر: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وانظر ماذا فعل الإمام الشاطبي، قال: ومن ذلك، أي من الابتداع بدعة، ومن الابتداع كما قال الإمام الشاطبي التحدث مع العوام بما لا يفهمون، تحدث مع العوام بما لا يفهمون، أو ربما فهموها على وجه غير الوجه المراد. فلا بد إن أردت أن تتحدث ففيما تتحدث ومع من تتحدث. وأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال عنه الناس وقال واتهموه ببعض التهم الكبير، فأراد في موسم الحج أن يقف وأن يخطب في الناس وأن يبين لهم حقيقة الأمر. ولكن أنت تعلم أن في موسم الحج يكون العالم ويكون العامي، يكون الرجل البسيط الذي ربما لا يعلم من دينه إلا شيء، ويكون الرجل صاحب القلب المفتون الذي أتى مع الناس كما أتوا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل، فإن في الناس غوغاء، ربما أحدثوا فتنة بسبب هذا الكلام. فامتنع عثمان رضي الله عنه واستجاب لهذه الوصية، مع أنه أراد أن يبرئ نفسه، إلا أنه لو برأ نفسه ربما يذكر أسماء وربما يذكر بعض الأشياء فيفهمها هؤلاء على وجه غير الوجه فينقلونه. وأنت تعلم هذا، ربما خطفت وربما تكلمت وفجأة إذا ما نزلت أو ما حدثك بعض الناس تكلمون عنك بكلام في غاية الغرابة، يقول لك أنت قلت كذا كذا، أنت كنت بتحرم الصلاة في المسجد الفلاني اللي هم فتحوا الدين، وأنت ما قلت ذلك على الإطلاق، أنت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فالقبر الذي أو المسجد الذي فيه قبر ملعون من صلى فيه، وعلى يعني وعلى حقيقة أن من صلى فيه فصلاته باطلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فيأخذ الكلام ويبنيه في رأسه ثم يقول الصلاة في المسجد الفلاني باطلة، وتشاهد المسجد الفلاني بينه وبين القبر يعني جدار قد اتصل بالسقف وله باب من الخارج، فهو بعيد تماما عن المسجد، يعني ملوش مدخل من المسجد، وعشان تخشله تخشله من ناحية تانية، ولكنك اتهم. إذن إن حدث فلا بد أن تحد، ولا بد أن تفصل، ولا بد أن تناقش الناس في مثل هذه الأمور. لعل سائلا يقول الآن إذا نسكت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعلمها الناس حتى لا تكون فتنة؟ هناك أحكام لا يعلمها الناس، لو قلنا بقى حدكم الناس ما يعرفوني يبقى لابد نتكلم بقى، لا، الأصل أن ترتقي بأذهان الناس وألا تنتظر منهم يعني أن يسألوك، بل الأصل أن تلقي على الناس، يعني أن أنت تجيب لهم الجديد. طيب بس مش كل واحد يلقي الجديد، هذا داعية مثلا أو عالم كبير مشهود له بين الناس، الأولى والأفضل بهذا الداعية أن يتحدث عن السنن المهجور أو يتحدث عن السنن التي إن تكلم عنها صغار الطلاب أو رجل مغمور في وسط الناس ربما تحدث فتنة، فالأفضل بهذا الداعية أن يتكلم عن هذا الأمر. إذن مراعاة الحال ومراعاة أيضا حال المتكلم، فإن كان المتكلم داعية فالأفضل له أن يتحدث عن هذه السنن، وإن لم يكن فهو طالب علم مبتدئ فالأولى والأفضل أن يتثبت أولا، ثم بعد ذلك يقترب من الناس بأن يكلمهم في أحاديث الرقائق في أحاديث الآداب حتى يحبهم الناس، والقاعدة تقول حبب الناس فيك يقبلوا منك البغض، وكرههم فيك يرد عليك الحب. حبب الناس فيك يقبلوا منك الباطل، وكرههم فيك يرد عليك الحق، وهذا ما نشاهده من داعية أهل الضلال، حببوا الناس فيهم فقابل الناس منهم الباطل، ونشاهده أيضا من بعض دعاة الحق مع أن معهم حق إلا أنهم كرهوا الناس فيهم فكره الناس منهم الحق وردوه. فلا بد إذن أن ننتبه لهذا الأمر، معاذ الله أن نسكت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا أقول لا بد أولا أن يكون للرجل المتكلم وضع عند هؤلاء الناس حتى لا تكون فتنة. ثم أمر آخر أنا أقصد هذا الحديث الذي يحدث الفتنة بين الناس، وأنت تعلم أمثال هذه الأشياء، والله عز وجل أعلى وأعلم. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. أولا المحكم هو الذي اتضح معناه فلا غموض ولا لبس فيه، والمتشابه هو الذي خفي معناه ربما على بعض الناس وربما على كل الناس، فإن خفي معناه على كل الناس قلنا هذا تشابه مطلق، وإن خفي معناه على بعض الناس قلنا هذا تشابه نسبي. وهنا توجيه قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أنتم معايا دلوقتي ومش معايا عشان الأذان، أختم بس المعلومة عشان ما تضيعش، بنقول التشابه هنا إيه؟ ما خفي معناه وهو نوعين، تشابه مطلق وتشابه نسبي. التشابه المطلق على جميع الناس، طب التشابه النسبي على بعض الناس. طب لو قلنا بقى تعالوا نشوف الآية وما يعلم تأويله إلا الله، تجد في بعض المصاحف عند الله علامة ميم، يعني وقف إيه؟ وقف لازم لابد أن تقف، وهذا هو رأي الجمهور، أي وما يعلم هذا إلا الله. التشابه هنا مطلق ولا نسبي؟ مطلق. طب على قراءة من قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ونقف عند الراسخون في العلم، يبقى التشابه النسبي. قال عبد الله بن عباس أنا من هؤلاء الذين يعلمون تأويله. الله أكبر الله

وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب، لأنه نسب المطر إلى الكواكب نسبة، هنا نسب المطر إلى الكواكب نسبة إيجاد، نسبة إيجاد، ولا نسبها لله عز وجل ونسي أن يذكر الله؟ إن نسبها نسبة إيجاد فقد كفر بالله عز وجل. أما إن نسي ذكر الله عز وجل فهذا شرك دون شرك، وهذا هو الذي تحدثنا عنه قبل ذلك في مسألة التمائم وغيره. قال بعض السلف رحمهم الله: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. حكم إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، حكم إضافة النعم إلى غير الله، إن أضافها إلى غير الله جحودا وإنكارا فهذا كفر أكبر. من الذي خلق كذا وكذا يقول لك فلان وفلان، هذا كفر أكبر، لأن الله عز وجل قال: هل من خالق غير الله؟ طيب. إن أنكر أو نكران عدم القيام بالطاعة هذا كفر أيضا. الله عز وجل أنعم عليه ثم أمره بعد ذلك ولكنه لم يفعل، هذا كفر، ولكنه كفر دون كفر، وهذا الكفر يعرف بكفر النعمة أو كفران النعمة، كفران النعمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا معشر النساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفر. قيل: يا رسول الله تكفرن العشير، تكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا تقول: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا الكفر كفر الإيه؟ كفر النعم. فرجل ينعم الله عز وجل وهو بعيد عن الله بنعم الله، هذا والله كفر النعم. طيب، وهناك نكران عبارة عن تناسب، وهو ألا يضيفها لأسباب شرعية أو قدرية، لأسباب شرعية أو قدرية. الأسباب القدرية زي إيه؟ الأسباب القدرية إن نسب الشفاء إلى التمام، قال لك: أنت عارف سبب شفائي إيه؟ اللي أنا لابسها ده، هي دي اللي ردت عني كل البلاوي ده، حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ إن نسب الشفاء إلى التمام، حكمه تخفي الليل، سبحان الله. طب كفر، كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر ليه؟ أكبر ولا أصغر؟ أكبر؟ أيوة، يبقى الأمر فيه تفصيل. إن اعتقد من داخل قلبه أنها أصل في النفع والضر فهذا كفر أكبر. طب بالله عليك، حد بيعتقد ده دلوقتي مثلا في الناس العادية يعني، حد بيعتقد الأمر ده ولا بيعتقد أن هي سبب؟ طب السبب ده بقى حكمه إيه بقى؟ كفر إيه؟ كفر إيه؟ أصغر. التولة تمام، والتولة إيه؟ شرك. قلنا شرك هنا معناها إيه؟ أصغر. طب خلي بالك من اللي جاي دهيت، هي نفس الصورة. قال لك: أنا لولا الشيخ الفلاني المدفون في الحتة الفلانية الواد ده ما كانش جاي. ها؟ أنت خلي بالك معايا، يعني بيتكلم عن ابنه بيقول: لولا الشيخ ده هو اللي مدفون في الحتة الفلانية، لولا بركته وإن أنا التجأت له، لولا هو ما كانش ابني جاي. كفر إيه؟ أكبر على طول من غير كلام. لأن مسألة الإيجاد دي من الذي يقدر عليها؟ الله عز وجل. وده ميت ما يقدرش يملك لنفسه نفع أو إيه؟ أو ضر. نعم. يبقى إذن هذا من الأمور القدرية. طيب لو قال لك الدواء ده هو يعني، مش هيقول بقى سبب بقى ده، الدواء ده هو استريحت عليه، هو خفت بسببه، ها؟ ده قدر ولا مش قدري؟ قدر، لأن الدواء جعله الله عز وجل للشفاء. ولكن هنا هذا الرجل قد أشرك بالله عز وجل، لأنه الأولى والأفضل أن يقول: الله عز وجل سخر لي هذا الطبيب أو هذا الدواء فكان سببا لشفاء، أو شفيت بفضل الله عز وجل بعد أن تعاطيت أو أخذت هذا الدواء. طيب الشرعية بقى، الأسباب الشرعية كأن يقول الصلاة سبب لانشراح الصدر، الصلاة سبب لانشراح الصدر، والأصل أن يقول الله عز وجل جعل الصلاة، يبقى من اللي جعل؟ الله عز وجل، لأن الصلاة ليست في ذاتها سبب لانشراح الصدر، بل الله عز وجل هو الذي جعل فيها الانشراح. يبقى حتى لا نقع في المحذور نقول لولا الله ثم، لولا الله ثم، لولا الله سخره. أما الكلام الذي نسمعه هذا مالي ورثت عن آبائي، لولا فلان لم يكن كذا، فهذا شرك أصغر. أما إذا قال هذا بشفاعة آلهتنا فهذا كفر أكبر، نسأل الله عز وجل السلامة منه. طيب، وهل نقول في كل شيء لولا الله ثم؟ أسألكم. طيب، العربية وقعت ومات فيها بعض الناس، أو ربنا نجاك، تقول لولا الله، يعني لولا الله ثم خطأ السائق، ينفع؟ طب ليه؟ طب ما تنسبوش لله ليه؟ هو مش ربنا اللي خلقه؟ مش ربنا اللي خلقه؟ مش ربنا اللي قدر صح؟ مش هو اللي قدر النجاة؟ طب ليه ما نقولش لولا الله ثم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. يبقى إذن في المصائب وفي المعائب تأدبا مع الله عز وجل، مع اعتقادنا أن الذي قدر هو من؟ هو الله عز وجل. نقول يعني سرعة السائق الجنونية بسبب خطأ الفلان الفلاني، ما نقولش والله، ونقرن الله عز وجل معه. لماذا؟ تأدبا مع الله عز وجل. طيب، كذلك ما يتنزه الله عز وجل عنه، يعني إنسان زنى فلا يرجع إلى يقول لولا، يعني لولا كتابة الله عز وجل أو قدرة الله عز وجل لي لما حدث هذا الأمر، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهو الذي يتعلق بفحشه ومجونه، ثم بعد ذلك يتعلق بالقضاء والقدر، والله عز وجل قد أقام عليه الحجة. طب من باب الإخبار، إنسان يتكلم وعاوز يقول لك يعني لولا أني كان زمان دوت في السجن، وبيتكلم عادي، يعني هو مش في دماغه أي حاجة، خلي بالك، لا بينسب الأمر ولا أي حاجة، دوت كلام عادي. فهل يجوز لولا أنا؟ يجوز، من باب الإيه؟ من باب الإخبار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبو طالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم؟ احنا قلنا من باب الاخبار، يعني هو يتكلم كلاما عاديا، وجي الكلام كان زي باب الاسماء والصفات، لما قلنا مثلا الله عز وجل ازلي، الله عز وجل قديم، هل الله عز وجل من صفاته انه ازلي او انه قديم؟ لا، ولكن ان كان من باب الاخبار يريد ان يتحدث، ولم ياتي على خاطري ان يقول مثلا لولا الله عز وجل او لولا فضل الله عز وجل، فان كان من باب الاخبار فليس في الامر شيء، وان كان الاولى ان يقول لولا فضل الله عز وجل ومنه علي لا كان كذا وكذا. طيب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفحة سوداء، أي على صفحة ملساء في ظلمة الليل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. لولا الله عز وجل سخر، لولا الله عز وجل قدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا يأتي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، وهي مصيبة من المصائب ولكنها معصية، إلا أن الحلف بغير الله عز وجل صادقا شرك بالله عز وجل، وهنا الشرك الأصغر أكبر ضررا من الإيه؟ من المعصية، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر مع حرمة الأمرين. هنا عدة ألفاظ نراجعها سريعا، رجل يقسم بآيات الله عز وجل وآيات الله وآيات ربنا، فهذا الرجل إن سأل نسأله ماذا تقصد بآيات الله عز وجل؟ إن كان يقصد بآيات الله عز وجل القرآن فلا شيء في هذا، لأنه يقصد كلام الله عز وجل، ويجوز أن تقسم بصفات الله تبارك وتعالى وعزة الله وقدرة الله وكلام الله، هذا لا شيء فيه. أما إن كان يقصد بآيات الله عز وجل الآيات الكونية كالشمس والقمر وغيرها فهذا شرك لا ينبغي أن يكون، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا يقسم بآيات الله الكونية إلا الله تبارك وتعالى، الشمس وضحاها والليل والضحى وغيرها من هذه الأقسام التي ذكرها الله عز وجل. رجل آخر وهذا في بابنا أيضا يقول دائما وذمتي وذمتي وعهد، فلا نحكم عليه أيضا بشرك أصغر مباشرة، ولكن نسأله ماذا تريد بقولك وذمتي وعهدي؟ فإن قصد بذمته أنه يقول للرجل هذا الأمر في ذمتي أفعله لك، يعني هو في حوزتي أو في ذمتي، يعني ما تخافش مش هضيعه، فهذا لا شيء فيه. أما إن قصد بذلك أن يحلف فهذا شرك أصغر ينبغي أن ينتهي عنه، بل ينبغي أن ينتهي عن الكلمة برمتها، لأن الظاهر أن كل من أطلقها فإنما يقصد بها الحلف، فالأفضل أن ينتهي. رجل يقول والأمان والأمان، دائما تنتشر هذه الكلمة في أوساط الناس يقول لك والأمان، إن كان يقصد أنها أمانة عندي أوصلها لك أو لا تخف فهي كأمانة عندي فهذا لا شيء فيه. أما إن كان يقصد بذلك حلفا فهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فقد أشرك، من حلف بالأمانة فقد أشرك، وفي بعض الروايات من حلف بالأمانة فليس منا، والحديثان صححهما الشيخ الألباني رحمه الله. ونقول أيضا إن لفظ الأمانة انتشر بين الناس الآن على أساس الحلف، فما تشاهد واحد يقول الأمانة إلا وعاوز يحلف، فنقول له هذا شرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قسم العسكريين أن يرفع الجندي يديه ويقول أقسم ببلادي أو بشرفي أو بهكذا، هذه الأشياء هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله عز وجل مع مساواة الوطن، ويقول بوطني بشرفي بشعر بعسكريتي وهذه الألفاظ فكلها مساواة الوطن بالله عز وجل، فهذه الأيمان أيضا لا تجوز. هذا القسم أيضا لا يجوز، وهو يعتبر من باب الكفريات، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. قسم النواب حينما يدخلون مجلس الشعب، حينما يقسمون على الدستور، يقسمون على الدستور، ماذا في هذا الدستور الذي يقسمون على طاعته والولاء له وعدم التبرؤ منه واتباعه كلمة كلمة، وإن خرجت عنه فإنه يفعل به ويفعل ويفعل، ماذا في هذا الدستور؟ فيه كلام كفري، قوانين من بلاد كذا ومن بلاد كذا وكذا. هذا الرجل إن علم بما في داخل هذا الدستور وحلف عليه فقد كفر بالله عز وجل. وهنا أيضا مسألة نقف عند مسألة تكفير العمومي وتكفير المعين تماما تماما، حتى لا يقول واحد احنا بنكفر فلان هو تماما تماما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حد منكم دلوقتي يقدر يروح لواحد قاعد على القهوة يقول له انت كافر؟ لا ما اقدرش. هكذا ان قلت الان هذا الرجل الذي يحلف على الدستور بما فيه لا استطيع ان اكفره بعيني، بل اقول على الاطلاق وعلى العموم حتى لا يلتبس الامر، مثله مثل الرجل الذي لا يصلي تماما. فقسم العسكريين وقسم احترام الدستور او القسم على طاعه الدستور والولاء له لا يجوز، لانه ولاء لغير شرع الله عز وجل. فان قال قائل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، فالراجح في هذا أن هذا الأمر منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم به لأنه كان قسما مشهورا في الجاهلية، فلما أتى النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، مثلها مثل الخمر ومثل بعض الأشياء التي كان يتعاطاها الناس من أمور الجاهلية فحرمها الله تبارك وتعالى بعد ذلك. هنا مسألة من لا يقنع بالحلف بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي بعده قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله عز وجل فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. كرر الحديث: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله عز وجل. حكم التصديق: أنا يلزمني أن أصدق كل واحد يحلف بالله عز وجل. الأمر فيه تفصيل. إن كان الحالف في مسائل الحكومات والخصومات والقضايا، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالرجل أنكر فعليه اليمين، فأقسم باليمين، هل يجب علي أن أصدقه؟ في الظاهر نعم، وينتهي الأمر لأنه أدى ما عليه. أما مسألة الباطن فهذا أمر يرجع إليه، بس ينبغي عليك أن تذعن وأن تستسلم لشرع الله عز وجل، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالرجل أنكر وحلف اليمين فلا شيء لك عنده طالما أن القاضي قرر هذا الأمر. مسألة بقى تصدقوا أو ما تصدقوش هذا أمر يرجع إلى قلبك، لا دخل للمسألة، المسألة الآن محل التنازع فيه. أما إن كان الأمر في باب الاعتذار، في باب الاعتذار، رجل أخطأ معك ثم جاء يعتذر إليك فحلف لك، فإن كان الشخص مشهورا بالعدالة فمن حلف له بالله فليرضى، شخص يعني معلوم بالصدق ومعلوم بطيبة القلب وأخطأ معك، لا ينبغي أن تكابر معه طالما أنه حلف لك. ومن خدعنا بالله إن خدعنا له، ومن خدعنا بالله عز وجل إن خدعنا له. أما إن كان الرجل مشهورا بالكذب وجاء ليحلف لك على أمر ما يعتذر منه على أو على أمر يريد أن يثبته لك، فهنا نقف مع قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك الرجل المشهور الحال. الحالف بالتزام الواجبات، كأن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج، أو إذا لم أفعل تصدقت بثلث مالي، فهذا حكمها حكم اليمين، حكم اليمين. يعني أنت قلت لو ربنا من علي وتحلف وتقول لو ربنا من علي أفعل كذا، وأنت لم تستطع أن تفعل، فكفارته كفارة يمين، مثلها تماما مثل النذر. نذر الرجل أن يفعل كذا وكذا ولكنه لم يستطع أن يوفي بنذره، فهذا أيضا كفارته كفارة يمين. الحلف بالعتاق فهذه أيضا يمين، كان يقول لو اعتقنا عبدي وغيرها. الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق، نرجع إلى نية هذا الرجل، ماذا كان يقصد بالحلف بالطلاق، ومثلها تماما مثل الحلف بالظهار، كان يقول لزوجته تحرم علي. الأمر ليس ظهارا في مطلقه، ولكننا نسأل الرجل، وهنا نقول لإخواننا لا ينبغي التوسط على الإطلاق لأي رجل يحلف بالطلاق أو يحلف بيمين من أيمان الظهار، ما تتوسطش الحد، خليه هو اللي يروح عشان التاني هيسأله أسئلة: يا ترى وانت بتحلف بتقول تحرمي علي، كنت قصدك يمين عادي كيمين والله وغيرها من الأيمان؟ بس في بعض الناس يعتقد ان يمين عادي، ولا كان قصدك يمين طلاق وانت بتحلف تقول تحرمي علي، بيتهيالك ان ده يمين طلاق، ولا كنت قصدك يمين ظهار؟ فالامر متفاوت، وعلى نية الرجل يحاسب، وعلى نية الرجل ينبني الحكم. الحلف بالبراءة من الإسلام، رجل يقول انا يهودي والعياذ بالله، وانا نصراني، او اموت على ملة غير ملة الإسلام، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال. اللي يقول موت يهود موت نصراني هو كما قال. ينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر. الدعاء على النفس، الدعاء على النفس، كأن يقول: علي غضب الله وسخط الله وعقاب الله وغير ذلك، إن لم أفعل كذا يكون كذا. قال أهل العلم: حكمه حكم اليمين، يعني هو دعا على نفسه، الله عز وجل لم يأمر بهذا الأمر، هو الذي قال، فقال: علي غضب الله ولعنة الله وسخط الله أن أفعل كذا، فإن لم أفعل كذا كان كذا، فإن لم يستطع فعليه كفارة يمين، وهو الذي ألزم نفسه بهذا الأمر. التحريم، التحريم، كأن يحرم على نفسه شيئا، يقول: الغسل علي حرام إن دخلت هذا البيت، أو يحرم على نفسه أنواع من المباحات، فهذا يمين إلا يمين واحد اللي هو الإيه؟ الزوج اللي هو يمين الإيه؟ يمين الظهار، فهذا ظهار. حالة واحدة بس يعتبر ظهار اللي هو على الزوج، أما في غيرها من الحالات فكفارته كفارة يمين. ويمين الإكراه كأن يحلف عليه أن يجلس يريد إكرامه. اختار شيخ العباسي اللي هو شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه رحمه الله أنها ليست بيمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها يمين له، وقول الرجل لا والله وبلا والله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، هذا وعيد، يعني لا بد أن ترضى. إن انخدعوك بالله فانخدع لله تبارك وتعالى، إن حلف لك بالله فإكراما لله عز وجل. ارضى بالظاهر، والله تبارك وتعالى يعلم السرائر، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سامحون على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.